بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع، ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعطى، وشروطه سبعة: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، وكونه منجزا لا معلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدأ في هذا اليوم تكملة متن مختصر فقيه رحمه الله تعالى، ونبدأ في كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وهو لغة دفع عوض وأخذ معوض عنه. وأما في الشرع فالعلماء يعرفونه بقوله: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. فالبيع يكون للأعيان ويكون للمنافع. ما الفرق بين بيع المنافع والإيجار؟ ها يا محمد. إيجار محدد. أحسنت. وما بيع منفعة فإنه ليس له منفعة. مثل إيش؟ مثل بيع السيارة. هذا بيع هذا عين. بيع عين. إيه. بيع منافع الممر. كالممر، بيع الممر في الدار، بيع الممر في منفعة المرور فقط، منفعة مرور يمشي مثلا أو يمد أسلاك في أرض مثلا أو بيبات في باطن الأرض، كل هذا بيع منافع، بيع منافع. إذن البيع يشمل الأعيان ويشمل المنافع. نعم. يعني كيف يشمل المال أو منفعة مباحة؟ نعم. ليش يعني منفعة مباحة في الدنيا؟ منظف الدار عطيت تمر منفعة الدار تقيها بعد شهر، خليك اسمعك تمر لك بعد شهر. اشترط قبض أحد العوضين، لابد يقبض. إيش؟ قبض التمر. إيه، ما في مشكلة. أما منفعة تمر الدار يستلمها بعد شهر أحسن، ما في مشكلة. ما في مشكلة. يصح. يصح. صحيح. إيش؟ يعني قبضه في الذمة راجع للمال. لا، هذه الصورة اللي ذكرت ليست يعني ليست في الذمة، هي أصلا منفعة هي موصوفة يعني لا تكون ملموسة محسوسة، فسيستلم أو ينتفع بها بعد شهر، ليست منفعة موصوفة في الذمة. فالمنفعة هم الآن قالوا منفعة المرور، منفعة المرور الآن. أحسن. أركان البيع ثلاثة: العاقد والمعقود عليه والصيغة، وهي ما ينعقد بها البيع. والبيع كما تعلمون جائز بالكتاب في قوله تعالى: وحل الله البيع، وأيضا في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وأيضا حكى العلماء الإجماع على صحته وانعقاده وحاجة الناس إليه. أيضا قال رحمه الله: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه والمعطى. هذا بدأ بما ينعقد به البيع، والبيع له صيغتان. ما هما الصيغة؟ ها؟ القولية. أحسنت. والصيغة الفعلية. أحسنت. وهي تكون بالمعاطى. قال رحمه الله: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه. هذا الصيغة القولية، وهي غير منحصرة، في لفظ بعينه على المذهب، بل هي كل ما أدى معنى أي عبارة تفيد معنى البيع وهي الإيجاب والقبول فإنه يصح بها وينعقد بها البيع. ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ ما يا شيخ أحمد، ما هو الإيجاب؟ هو اللفظ الصادر من الباع، أحسنت. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. ويشترط في الصيغة القولية الشرط الأول حتى يصح يعني صح الصيغة القولية ينعقد بها البيع، أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل، في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل. ثانيا يشترط اتصال بين الإيجاب والقبول، فلا يصح أن تفرقا قبل صدور القبول من المشتري أو يتشاغل بما يقطع الإجاب عن القبول عرفا. وهل يصح على المذهب البيع أو ينعقد على المذهب البيع بالكتابة أو لا ينعقد؟ يا محمد أحسن بهوتي والغاية ما لقى هل صح ولا يصح؟ ها؟ لا تابع تابع قناعة تابع قناعة. والمذهب وين فيه ده؟ ما يا أحمد المذهب ما في قناعة تأكد وإن كان الأقيس والأولى أن يكون هو ما في المنتهى، ما في المنتهى أنه لا يصح، لكن عدم تصحيحه فيه تضييق على فيه تضييق على الناس. الصيغة الفعلية قالوا بالمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية التي تكون مثل أن يقول كأعطني خبزا بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، وسواء كانت المعاطاة من أحدهما أو منهما. وقالوا يشترط معاقبة القبض أو الإقباض للطلب. ثم قال رحمه الله شروطه سبعة، شروط صحة البيع سبعة شروط. الشرط الأول الرضا منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي، رواه ابن ماجه. وكما قال في الإقناع وهو أن يأتي به اختيارا، فإن كان أحدهما أو كان مكرهين لم يصح، إلا إذا أكرهه أو يعني جاء الإكراه على العاقد بحق كأن يكرهه الحاكم على وفاء دينه على البيع ماله لكي يوفي دينه، فإن البيع حينئذ ينعقد ويصح. الشرط الذي بعده الشرط الثاني من شروط صحة البيع هو أن يكون العاقد جائز إيش؟ التصرف، جائز التصرف وهو الحر المكلف البالغ الرشيد، الحر المكلف البالغ الرشيد. ويستثنى من ذلك من هذا الشرط الصغير والسفيه، الصغير والسفيه يصح تصرفهما ولو من غير مميز، يصح تصرفهما في اليسير، أقصد السفيه والصغير يصح تصرفهما في يسير ولو كان غير مميز، واليسير يرجع فيه إلى العرف. وأيضا يصح تصرف المميز والسفيه بإذن وليهما ولو في إيش؟ في الكثير. إذا أذن الولي تصرف فإنه يصح العقد من المميز وكذا السفيه ومختل العقل ولو كان في ذلك في شيء كثير. أما إذا كان الصبي غير مميز فإنه لا يصح في الكثير ولو أذن له وليه. وهل يصح أن يأذن الولي لموليه الصغير المميز في الصدقة أو لا يصح؟ ما يا شيخ أحمد؟ لا هذه مسألة أخرى، خلنا منها بيع. أحسنت، بيع قصدك لو أذن له في فيما ليس في مصلحة هل يصح ولا يصح؟ أحسنت، هذه اختلف فيها الغاية والشيخ عثمان. الغاية ماذا قال؟ يصح ويضمن، وأما الشيخ عثمان قال يحرم ولا يصح. أحسن، لكن نقول لو أذن له في التبرع، لو أذن له في التبرع هل يصح؟ يعني أنت أعطيت ابنك 50 ريال تبرع بها من ماله هو، لا يصح؟ جميل. ها محمد، لا اي ذكرت انها توصف بالصحه، اي في باب الزكاه، في باب الزكاه. لكن هل يجوز نقول؟ طيب لا يصح. طيب لكن هل يجوز؟ ذكر في مصلحه يصح. وانا هل يصير هذا مفروض لكن لو كان كثير؟ يعني انا امثل الان بالمدارس انا، وهذه مساله ذكرتها في اكثر مجلس، وهي اذا كان عندك ابن او بنت عندها حفله مثلا وطلبت من مالها 100 ريال لكي تشتري يعني ألعاب أو مثلا أكل طالبات، فهل يجوز أن يعطيها الأب من مالها وهي ستوزع هذه الأشياء؟ يعني لن تأخذها هي، يصح ولا يصح؟ ما يا أحمد اجتهد طيب الآن، ها عجيب ما شاء الله بلغت مرحلة مرتبة عالية جدا. نعم شيخ. إذا كان يسير أو كثير. 100 ريال. كثير جدا. ما أبي محمود أكيد عندك. الشيخ فيصل، وين في الشيخ فيصل؟ ما الشيخ فيصل أنا إيش رأيك؟ لا يصح. لا يصح. طيب شو الحل؟ ما هو الحل؟ عندنا مشكلتان إحنا. إن أعطاها من مالها فهذا لا يجوز لأنه تبرع، والتبرع لا يسمح للولي أن يتبرع المال موليه أبدا، الصغير المجنون. الأمر الثاني لو أعطاها من عندي فهذا يدخل في مشكلة أخرى. يعني شيخ أحمد ما هي؟ لا ها؟ لا لا ليست نفقة، عطية. فهي مشكلة أخرى أيضا، وهي العطية، والعطية كما تعلمون يجب فيها التعديل، ويجب أن يعطي أولاده كلهم، ها إذا كانوا إناثا يعطيهم نفس المبلغ، وإذا كانوا ذكور يعطيه الضعف، يعطيهم الضعف. ففيها إشكالات كثيرة تحتاج إلى اجتهاد، ولعل أحمد يشتهر ويشوف لنا حل على قواعد ووصول مذهب الشرع. إذا ما نجزم فيها بشيء، هل يجوز أو لا؟ بعض المشايخ قال يجوز، لكن لابد إذا ذكرت الحكم لابد تبرر، يعني هذا بناء على إيش؟ منين أخذت؟ يجوز أو لا يجوز؟ لابد تحلل المسألة قبل أن تصدر الحكم. احنا وصلنا عاقل الجلسة. طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط ايش؟ الثالث ولا الرابع؟ هذا الثالث، كون مبيع فيه نفع مباح بلا حاجة. كون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، وهذا يعبرون عنه في الإقناع والمنتهى، وهو بقولهم أن يكون المبيع والثمن مالا، أن يكون المبيع والثمن مالا. والمال في الشرع عندنا في المذهب العلماء يعرفون المال هو كل ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة ولا ضرورة، لغير حاجة ولا ضرورة، ويجوز اقتناؤه، وسواء كان هذا المال عينا أو منفعة. العين مثل إيش؟ مثل السيارة أحسنت، والبيت، والمنفعة مثل منفعة إيش؟ المرور في مكان معين. إذا يعني مثلا تريد أن تعرف هل هذا يجوز معاوض عليه ولا يجوز، لابد أن يكون مالا. ما هو ضابط المال؟ هو كل ما فيه منفعة، منفعة أولا ليخرج إيش؟ كالحشرات، وتكون هذه المنفعة مباحة لكي يخرج ما فيه منفعة مثل ها مثل الخمر مثلا. وأيضا يجوز اقتناؤه أو الانتفاع به في غير حاجة ولا ضرورة، في غير حاجة لكي يخرج كلاب الصيد والحراسة والحرب، والضرورة لكي يخرج الميتة. إذن هذا هو ضابط، اهتم واحفظ هذا الضابط للمال حتى تعرف المال، ضابط المال. لكن اليوم خرجت أشياء يعني يعاوض الناس عليها، مثل حقوق الابتكار، حقوق التصنيف. في السابق العلماء يصنفون رحمه الله تنتشر كتبهم مجانا. اليوم لو صنف أحد كتاب وأخذ جزء منه وطبعه فإنه يتابع وقد يحاكم وقد يحكم عليه. أو مثلا أخذ مثلا شريط أو أي نعم العلامة أحسنت، لو فتح محل باسم مثلا علامة تجارية معروفة، فهل هذه أموال يصح المعاوضة عليها أو لا يصح؟ ها؟ والله في الآن منافع فعلا منافع، لكن الإشكال يعني فيها في إشكاليات تحتاج إلى تأني في تخريجها على المذهب. أنا أحمد شرايك؟ ها؟ ويجوز نفتح الباب للجميع. يعني مثلا تجي حق مثلا مطعم، مثلا مطعم نبي سعودي معروف مثلا هرفي، وتفتح لك أنت مطعم هرفي وتجيب من عندك دجاج وكذا. على النور إيه يجوز ويقاضونك عند القاضي. إيش بيسوي القاضي؟ هذه منافع شو. جرب وبعدين تقول نعم صحيح ما منفع أحسن. يعني الناس سيأتونك لأن اسمك كذا، الناس سيقصدونك لأن اسمك كذا. الوجوه الوجوه أحسن، لكنها يعني اقتراض، يعني يسرون بأموال في الذمة ثم يبيعونها ويؤدون الدين. لا هناك أشياء كثيرة الآن يعاوض، بيع الفيز مثلا مع أن الدولة تمنع، النظام يمنع، النظام العام، لكن بعضهم يسألك بيع الفيز، يعني يأتي بعشر فيز ويبيعها على ناس أجانب أو من غير السعوديين لكي يدخل ويعمل. ما حكم وهو منفع؟ يعني يأتي هنا يدخل ملايين، فهذه تحتاج إلى تأني في إخراج أو تبيين حكم فيها. الشرط الذي يليه كونه الشرط الرابع كونه ملكا، أن يكون المبيع ملكا للباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع ما ليس عندك، في حديث حكيم حزام رواه الخمسة. فيشترط أن يكون مبيع، ومثله الثمن أيضا يشترط أن يكون أثناء العقد أيضا، هذا قيد مهم جدا كما في المنتهى، أثناء العقد يشترط أن يكون ملكا للباع، والثمن يشترط أن يكون ملكا للمشتري. وزاد في الإقناع والغاية هنا قال ملكا تاما. ما هو الملك غير التام؟ هناك ملك يملكه الإنسان لكنه غير تام. يا محمد ضارب يعني جميل، هذا فعلا هذا غير مستقل، غير مستقل يسمونه. ها هذا غير مستقر لأنه يريد ملك غير تام. ونبي ويبنون عليه مسائل أيضا، ملك تام وملك غير تام. هذا استقرار ديون مستقر ما علينا منها. ها شو قياس زمن خيالي يعني غير مستقر. ها أوصل لحد من المنافع ولحد من الآيات متناقص. جميل، لكن فيه أيضا وفعل بس منافع تملك، يعني الوصية الوصية لا يستطيع بيعها. لا كيف ناقص، استطيع بيع منفعة العمارة. هاي شو محمد هناك شيء يسمونه الملك غير تام. يعني الوقف الوقف ملكه غير تام، يعني إذا وقفت على شخص مثلا عمارة ما يستطيع بيعها، هو يأجرها يأخذ ريعها لكن يبيعها ما يقدر، بخلاف الذي لا يعني تتبرع له بالأرض يستطيع يبيعها ويتصرف فيها كما شاء. لذلك الحنابلة يجوز عندهم الوقف على الأولاد دون بعض، يعني توقف على بعض الأولاد دون بعض، بينما العطية يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن تعطي بعض أولادك من أموالك دون بعضهم، تحرم البعض ما يجوز. طيب قال ومأذون له في، اشترط أن يكون مالك البائع أو يكون لا يملكه لكنه مأذون له في التصرف في هذا المال. والآذن هنا كما قال في الغاية إما أن يكون الإذن من المالك أو من الشارع، إما أن يكون من المالك أو من الشارع، يعني من الله عز وجل من الشرع يأذن له أن يتصرف مالكه. أنا وكلتك مثلا، أذنت لك في التصرف، أو الشارع هو الذي أعطاك ولاية وأذن لك، وكمثاله ولي الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء أولياء من الشارع ولاهم الله عز وجل الولاية، فيجوز تصرفهم في مال اليتيم والصغير. والمذهب عندنا لا يصح بيع ما لا يملكه، لا يصح أنك تبيع ما لا تملكه إلا في صورتين عندنا. ما هي الصورتان التي يصح فيها بيع ما لا تملك؟ لكن لا يدخل كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، الصورتان لا تدخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تدخل. لكن المذهب والمذهب صحونا، ما هي الصورة؟ نعم، بيع لا فضولي ما يصحون الحنابلة. نعم، بيع الحاكم ما ينفس. نعم نعم، بيع ثمر. بيع ثمر شو في ثمر؟ صاحب. لا لا لا أبدا. نعم محمد. الشيخ الذي يتولى طرف أي لا ما يعرف محمد. بيع السلم. قربت يا شيخ، لكن نتركها عليكم الأسبوع القادم إن شاء الله. لابد من الإنسان يراجع يعني في مسائل أصول وضوابط في المعاملات، أو في كل باب ضوابط لابد تكون في ذهنك حاضرة على طول حتى تستطيع تخرج يا شيخ أحمد أحكام يعني حتى تستحضر هذه الأحكام أثناء إخراجك للحكم. طيب، قال رحمه الله: وكونه مقدورا على تسليم هذا الشرط الخامس، وهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بيع الغرر، ومن الغرر أن تبيع ما لا تقدر على تسليمه، سواء كان الذي لا يقدر على تسليمه المبيع أو الثمن. قال: وكون المبيع والثمن معلوما لهما، هذا الشرط السادس. يشترط كون المبيع معلوما للعاقدين حال العقد، للعاقدين حال العقد. وطريق العلم بالمبيع طريقان، ما هما؟ إما بالرؤية أو بالوصف الذي يكفي سلما، إما بالرؤية يعني تراه أو يوصف لك بما يكفي سلما. قالوا أيضا كرؤيته، مثل الرؤية معرفته بلمس أو شم أو ذوق. هذه الشروط الستة، وهي في الحقيقة سبعة، لأن يشترط أن يكون المبيع معلوما، هذا الشرط السادس، والسابع أن يكون الثمن معلوما. شيخ عمام عندك سؤال؟ نعم، رؤية بعضه الدال على بقيته أحسن، يجوز صحيح، وهذا يدخل في الرؤية، يسموه يدخل في الرؤية. قال رحمه الله: والثمن وكون المبيع، إذا اشترط أن يكون المبيع معلوما والثمن أيضا معلوما حال العقد، ولا يشترط أن يعرف المشتري الثمن، يكفي معرفة المبيع بإيش؟ بالمشاهدة، لا يشترط معرفة القدر، لا يشترط معرفة القدر. ثم قال رحمه الله: وكونه منجزا. نعم، إيه بعتك قطيع، هذا مثلا 50 100 200، أنت شاهدت الآن كل يصح، ما في مشكلة يصح. لكن لو قال لبعتك هذا قطيع، بعض يعني بعض هذا قطيع، كل شات بدرهم لا يصح، لأن المبيع حين العقد غير معلوم. المبيع حين العقد ما تدري تأخذ القطيع كله نصف أو ربعه، غير معلوم. قال: وكونه منجزا، لا يصح المذهب عندنا، القاعدة عندنا في العقود أنه لا يصح تعليق العقود، لا بد أن تكون العقود منجزة، لا بد أن تكون العقود منجزة، بخلاف الفسوخ. الفسوخ يا أحمد يصح أن تكون لا معلقة، يصح أن تكون معلقة، إذا جاء رمضان فأنت طالق مثلا، أو نحن نفسخ عقد الإجارة، إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا نفسخ العقد، إلا هناك معاملة واحدة لا تصح، لا يصح تعليقها فسخا، لا يصح تعليقها، أي عقد، لا أقصد لا يصح فسخها، لا يصح تعليق الفسخ فيها على شرط مستقبل. هناك عقد من العقود لا يصح تعليق فسخه على شرط مستقبل، كل العقود يصح أنك تعلق فسخها على شرط مستقبل إلا عقد واحد، ما هو؟ الخلع فقط. الخلع هو الذي يصح تعليقه، تعليقه لأن الخلع في الحقيقة عقد فيه إيجاب وقبول من الزوج والزوجة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل حق له البلوغ. قالوا كونه منجزا لا معلقا. وهذا الشرط أحسن، هذا الشرط ممكن نخليه الثامن أو السابع، السابع نخليه ما دام هو جعل المبيع والثمن معلوما لهما. هذا الشرط الثامن السابع أن يكون منجزا فلا يصح تعليقه، إلا عندنا مسألة مستثناة يصح تعليق العقد فيها، وهي إذا علق على مشيئة الله عز وجل. أما بعتك إذا رجاء رأس الشهر أو بكرة ببيعك، ها أو بعد بكرة ببيعك، هذا لا يصح فيه العقد، لا يصح فيه العقد. من الشروط التي ذكرها في الغاية أيضا ألا يكون مؤقتا، اشترط ألا يكون مؤقتا، لابد يكون البيع إيش على التأبيد، على التأبيد. ثم قال رحمه الله فصل والشروط فيه، اقرأ يا شيخ. فصل والشروط فيه نوعان، صحيح وفاسد مطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط صفة في المبيع، فإن وجد المشروط لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو الأرش. والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو فرض أو نحو ذلك. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم مثله. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم ونحوه سلام عليكم لزم أيضا من يصلحوها لزم. لزم بالله. ولم يجز تصرف مشتري فيه إلا بكيل ونحوه مع حضور مشتري أو نائبه، فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري. المراد بالشرط هنا هو إلزام أحد متعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الشرط هنا هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ويشترط صحته، يعني متى الوقت المعتبر الذي يكون فيه الشرط صحيحا، ما هو الوقت المعتبر الذي يكون الشرط فيه صحيحا يا شيخ أحمد؟ إما أن يكون مقارن للعقد أو زمن أو بعده في زمن الخيارين، إما أن يكون مقارن في العقد أو بعده في زمن الخيارين. أما إذا كان قبل العقد فهل هذا يكون شرط صحيح؟ المذهب أنه لا يصح أن يكون الشرط قبل العقد، إلا في النكاح يصح أن يتفقا على بعض الشروط قبل العقد، فإذا عقد فإنه ملزم بهذه الشروط، فإنه ملزم بهذه الشروط. بخلاف البيع لا بد أن يكون في صلب العقد أو بعده في زمن الخيارين. قالوا نوعان، والشروط فيه نوعان صحيح وفاسد. صحيح لازم يعني يجوز اشتراطه وليس لمن اشترط عليه فكه. والصحيح أيضا ثلاثة أنواع، الصحيح ثلاثة أنواع. النوع الأول هو شرط ما يطلبه البيع بحكم الشرع، أن يشترط العاقدان أو أحدهما ما يطلبه البيع بحكم الشرع، يعني هو موجود أصلا، الشرع أمر بإيجاد وجوده في البيع، مثل شرط التقابض، شرط تقابض مثلا الثمن والمبيع، أو شرط حلول الثمن يكون الثمن حالا، هذا الأصل في البيع أن يكون الثمن حالا. الشرط النوع الثاني شرط مصلحة العقد، شرط مصلحة العقد يعني أن يشترط شرطا فيه مصلحة تعود على المشترط، تعود على المشترط. وهذا ذكره بقول فالصحيح، فالصحيح كشرط تأجيل الثمن. إذا الشروط نوعان، صحيح وفاسد مبطل للبيع. الصحيح ثلاثة أنواع، النوع الأول شرط ما يطلبه البيع بحكم شرع، النوع الثاني ذكر المؤلف بقوله كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط صفة في المبيع، وهو أيضا الشرط النوع الثاني، وهو ذكرنا أنه شرط من مصلحة العقد، يعني يشترط شرطا فيه مصلحة تعود على المشتري، وهو إما أن يكون اشتراط صفة في الثمن، أن يشترط العاقد صفة في الثمن، مثل إيش؟ تأجيل الثمن، قال كشرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه إلى أجل معين. الثاني أو يشترط صفة في المبيع، وهذه يجوز يشترط ما شاء في المبيع، المبيع هنا معين، المبيع هنا معين، يشترط مثلا كون الفهد مثلا أو البازي صيودا، كون الدابة ذات لبن يعني كثيرة اللبن. نعم نعم يصح أن يشترط، لكن له خيار إيش؟ الخلف في الصفة إذا قبضه ولم يجد الصفة. نعم إيه له خيار بين الفسق أو الإمضاء. قال رحمه الله أو شرط صفة في المبيع. ثم قال فإن وجد المشروط، إذا وجد المشتري ما اشترطه في المبيع الصفة التي في المبيع إذا وجدها لزم البيع، يعني يكون لازما فلا يفسخ، وإن لم يوفي به العاقد الآخر المشترط عليه فللآخر إيش؟ الفسخ. قال وإلا توجد الصفة في المبيع فللمشتري الفسخ أو الإمساك مع إيش؟ الأرش، وهذا يسمونه أرش إيش؟ فقد الصفة، أرش فقد إيش؟ الصفة. ثم قال رحمه الله والفاسد، هذا النوع الثاني الشروط الفاسدة، وهي ثلاثة أنواع أيضا، ثلاثة أنواع. والشروط الفاسدة ما حكم اشتراطها؟ يحرم كما في الإقناع، وهي ثلاثة أنواع لم يذكر المؤلف إلا واحدا منها. قال كشرط بيع، هذا الشرط الذي ذكره المؤلف شرط يبطل العقد، شرط مبطل العقد من أصله. قال كشرط بيع آخر، يعني أبيعك بشرط إيش؟ أن تبيعني، أبيعك سيارة بشرط تبيعني إيش؟ البيت، أو سلف، أبيعك بشرط أن تسلفني في كذا، أو أبيعك بشرط أن تقرضني 100 ريال مثلا، أو نحو ذلك. ما حكم هذا العقد؟ هذا فاسد ويعود على العقد بالإبطال، فما يعني ما العقد غير منعقد أبدا. وهذا النوع هو البيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة وهي تفعلها بعض المحطات وقريبة منا جدا، وهي مسألة إذا عبيت عندها بنزين يعطيك علبة منديل، فهل هذا عقدان في عقد؟ هل هذا عقدان في عقد ولا لا يا شيخ أحمد؟ تحولك محطات الحساب بس الحساب، هل هذا عقدان في عقد؟ ما يا شيخ أحمد؟ أحسنت أحسنت، هو أصلا حتى لو ما أعطاك تستطيع تتكلم أحسن، هو مقابل إيش؟ هدية. لكن بعض الأخوة هنا يقول إن هدية، أنتم تقولون يا الحنابلة إن الهدية عقد، فأنت يعني ذهبت تعبي بنزين 100 ريال ها، وبيعقد معك الهبة، والهبة تحتاج إلى إيجاب وقبول، فهل هذا عقد في عقد؟ يعني هل أنت إذا قبلت تعبي تقول أنا شوف ترى بعبي عندك 100 ريال، لكن بعد طبعا ما ارتفع البنزين ولا هو نعبي أقل منه، فهل يجوز مثلا تقول له أنت أنا بعبي 100 لكن بشرط أنك تعطيني علبة منديل؟ ما شرط ما شرط. أحيانا المحطات يكتب إذا عبيت كذا بعطيني. وش الإشكال؟ أو يمكن في بلدنا مثلا يا شيخ تشتري سعر الفلانية إذا اشتريتها بعطيك شيء إضافي. ما في شنو الإشكال؟ هدية. يعني والهدية يجوز مكافأة، مكافأة على عمل أنت قمت به. ما أنا ما اشترطت عليه لو ما أعطاني مثلا، هل أنا يعني بقول له ليه وما ليه بروح حاكم عند المحاكم، ما في عقد يعني. لا تحرم يا حمد، تمنع لك توهق لنا النشافات كثيرة. طيب، إذن هذا الشرط إيش؟ النوع الأول من الشروط الفاسدة. النوع الثاني من الشروط الفاسدة أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضى العقد، وهذا الشرط فاسد في نفسه غير مفسد للعقد. أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضى العقد وهو شرط فاسد في نفسه غير مفسد للعقد، مثل إيش؟ أن يشترط المشتري ألا إيش؟ ألا يخسر في المبيع، أو مثلا ما ذكر الشيخ محمد، أو يشترط مثلا المشتري على البائع ألا يبيع المبيع أو لا يقفه ونحو ذلك، فهذا الشرط إيش؟ فاسد، لكنه لا يعود على أصل العقد بالإبطال. النوع الثالث من الشروط الفاسدة وهو تعليق إيش؟ البيع. بعتك إذا جاء رمضان أو بكرة أو بعد ساعة نعقد، هذا ما حكم العقد هنا؟ العقد غير صحيح، ويستثنى من ذلك لو علقه كما ذكرنا على مشيئة الله تعالى. ثم تكلم عن الوكيلات. أي الراجل المبيع يعني اشتروه الناس وإلا رددته عليك، هذا الإشكال. الآن البقالات يأتيها خبز ولبن وحليب أيضا المراعي وغيرها من الشركات، فهل هذا يعني عقد فيه هذا الشرط النفقة المبيع وإلا رده؟ إن راح مني ولا عاد برد عليك. وإذا ما حد شراء والله أقرب ما يكون، يعني هو بيع عقد صحيح لكنه فسخ، يعني يعني هو مقايه، يعني أقاله في بقية الصفقة. لكن الإشكال مثل ما ذكرت، الإشكال لو ما رد له الفلوس، لو ما أقاله، فيدخل في النهي يعني. نعم، الشرط فاسد فقط، الشرط فاسد. والآن البقالات يعني يقولون هم أن الراعي اللبن أو الخبز يبيع عليك، هو يبيع 100 مثلا علبة وأنت يمشي عندك مثلا 50، فيأخذ الخمسين موجودة ثم يعطيك بدلها تاريخ جديد. لهم طريقة معينة يقولون. أيضا أصحاب البقالات يقولون نحن ندفع نشتري. أنا قلت في السابق أنها وكالة يعني أو إجارة، صاحب الشركة المراعي مثلا يؤجر جزء من الثلاجة يستأجرها من صاحب المحل، يستأجرها وخلاص يضع اللبن، وكل يوم وكل يومين يأتي يبدل ويعطيه يعطي. لكن أيضا هذا فيه إشكال، فيه إشكالات، فيه إشكال. نعم، الآن يقولون يشترونها أصحاب البقالات يدفعون قيمتها، لكن هو معروف عندهم إن إذا ما مشت يجي يستبدلها بجديد. إذا مثلا قبل أن تنتهي أو بعد أن تنتهي يأتي صاحبه ويأخذها ويضع لبن جديد. يا أحمد فانتبه للتاريخ. إيش؟ والله مع التجار غالبا لا ما رحم الله. إيش؟ ما يطلع إيش؟ إيه هلالات، كلها هلالات الظهر. صحيح صحيح، اللبن هذا اللي بريال أو بريالين، ولكنه وجوده ضروري لأن الناس يأتون يقصدون هذه البقالة، وهذه أيضا هذه منفعة لصاحب المحل. لو لم توجد فيه الألبان والحليب والخبز لن يقصد الناس. ثم قال رحمه الله: ما اشترى وكيلا ونحوه لزم بالعقد. بدأ من هنا بالكلام في التصرف في المبيع، والحنابلة المذهب عندنا أنهم يتكلمون بهذا أو في هذا بعد باب الخيار، والمؤلف قدمه قال: اشترى مكيلا. المكيلات ومثلها ونحوه كالموزونات، وأيضا يدخل فيها المعدود والمذروع. المكيلات والموزونات والمعدود والمدروع. ما الذي يترتب عليه إذا اشتراها واشترى مكيلا ونحوه؟ أيضا اشترط أن يشتري المكيلة بالكيل والموزونة بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع. فأول شيء يترتب على ذلك أن العقد يكون صحيح ولازم، قال لزم بالعقد، يعني ليس لأحدهما أن يفسخه، ليس لأحدهما أن يفسخه. الأمر الثاني قال ولم يجوز تصرف مشتر فيه، لا يجوز تصرف مشتري فيه حتى يقبضه، لا يجوز تصرف المشتري فيما اشتراه بكيل ونحوه حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه. والتصرف هو كالبيع والاعتياض عنه، يعني أخذ بدله وإيجارته وهبته ونحو ذلك ويستمر التحريم حتى يقبضه، ويستمر التحريم والفساد حتى يقبضه. إلا بكيل، إلا إذا قبضه. وقبض المكيل يكون بماذا؟ المكيل يكون بكيل، يعني مجرد أن يكيله لك فهو قبض. حتى اشترط أنك تنقلها من مكان من الدكان إلى السيارة، ها؟ يجوز أن يكيله الآن، ها؟ وتبيعه وهو في مكانه، والموزون بوزنه، والمذروع والمعدود. يعني مثلا اشتريت 5 سيارات، ذهبت الشيخ فيصل الوكالة وعديتها، خلاص قول لك هذا 1، 2، 3، 4 أو 5، ما شاء الله بسكواج الشيخ فيصل. هل يجوز أنك تبيعها قبل أن تخرجها من الوكالة، من معرض الوكالة؟ نعم يجوز، لأنك أنت قبضتها، قبضها بعدي 1، 2، 3. ها؟ لا، لا معدود هو الآن، هو فعلا منقول، هذا اجتمع فيه النقل مع العد، فنقدم إيش؟ العد. لو كانت واحدة فحينئذ اشترط حتى تقبض أن تنقل، ونقلها هنا في هذه الحالة الدابة قالوا تمشيتها، فالسيارة أيضا نقلها أنك تخرجها من إلى خارج مثلا المعرض، أو تمشيها يعني مسافة يسيرة حتى تعتبر أنك قبضتها. قال إلا بكيل ونحوه، يعني إلا بكيل أو عد أو وزن أو ذرع يشترط في القبض. قال مع حضور مشتري، حتى يصح قبض المكيل بكيله وقبض الموزون بوزنه أن يكون المشتري موجود، وكذلك أو يشترط أن يوجد نائبه. أيضا قالوا وعاءه كيده، إذا وضعت الوعاء عنده ثم وكال لك المكيل وضع المكيل فيه فإن هذا يعتبر قبضا ويصح التصرف فيه قبل يصح التصرف فيه. قال فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري، إذا تلف قبل أن يقبضه فعلى المشتري. أنا شريت من الشيخ أحمد مثلا 10 أصع من البر، وهذه الأصع ما استلمتها من الشيخ أحمد، ما كالها لي، فإن تلفت تكون من ضمان من؟ ضماني أنا، ضماني أنا. وهذا في الحقيقة لعله سبقة قلم فعل المشتري، لأن المذهب هنا أن الضمان يكون قبل قبض المكيلات ونحوها على من؟ على البائع، على البائع، إذن المشتري ما استلم أصلا. وبالنسبة لنا بحثنا هل هناك من قال أن الضمان هنا على المشتري، فلم نجد في كتب المذهب من يعني رأينا وقولا يقول بأن الضمان هنا قبل القبض على المشتري. وفي هذه المسألة نقول إذا تلف هنا قبل القبض فمن ضمان البائع، فمن ضمان البائع. مما يترتب على شراء الوكيل المكيل ونحوه أنه يملك أيضا المكيل والمعدود والمذروع والموزون بمجرد العقد. قال فنماؤه لمشتر أمانة في يد بائع، نماؤه لمشتر أمانة في يد بائع. من يمثل الله هذه؟ يا شيخ حمد أحسن، خمس شياه مثلا وولدت واحدة، لمن يكون هذا الولد؟ أحسن. أو مثلا اشترى عمائر وفيها أجرة، هذه الأجرة لمن تكون؟ للمشتري. إذن يملك مجرد العقد ماءه لمشتري أمانة في يد البائع. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أنواع البيع الصحيح ثلاثة. نعم. الشرط قصدك. أنواع الشرط الصحيح ثلاثة. نعم. الأول الصحيح. إحنا ذكرنا الأول النوع الأول شرط مطلوب البيع بحكم الشرع، والثاني شرط من مصلحة العقد، الثالث هو الذي لا لا نعم. أحسنت والله، هو فعلا الثالث ما ذكرنا. النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع. شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع، وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع، وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع، كحمل الحطب أو تكسيره. كحمل الحطب يشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب أو يكسره. الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع، كسكنة دار، وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره فقط. وهذا اشترط فيه أن يكون إيش؟ شرطا واحدا، فإن اشترط شرطين بطل البيع، إذا جمع بين شرطين بطل البيع، والله تعالى أعلم. السيارة الواحدة فيها ولا تنقل؟ لا بتنقل. أيوة، هل لكن الإشكال لو اشتراها بالصفة، السيارة الواحدة لو اشتريتها بالصفة لابد تشوفها، لابد تقبضها، يعني لا يصح تصرف فيها أيضا حتى تقبضها. وقبضها احنا ذكرنا أنك تمشيها تطلعها برا المعرض، وإن قيل أن القبض يكون بالتخلية مثل العقار، يعني يخلي الوكيل البائع، الوكيل بائع السيارة بين المشتري وبين السيارة، فليس ببعيد، لأن هذا العرف أصلا أنه يعطيك سيارتك وتشغلها وتمشي. إن قيل بهذا فليس بعيد، لكن احنا نقول لابد احتياطا لا يجوز أن تصرف فيه حتى ينقلها برا. نعم. يا أخي والله درس الماضي نسينا عم هنا. ذكرت مثلا لو قال الوالد جفني صلي يعني. نعم صحيح. هل يجب عليه؟ أنا فيه خلاف أذكر. نعم. نقل عن شرح المنتهى أنه وجوبة. ما أدري أنا. نعم. شو اللي عندك؟ عطني. نعم، إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله المتجه وإقامته في بيته إذن تحصيلا للواجب، ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد ومدلا وبين فعلها في بيته تحصيلا للواجب، ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعله في المسجد أولى. زين، جزاك الله خير حمد، لكنها ليست مسألتنا. مسألتنا لو أمره أبوه أن يصلي معه في البيت، هل يجب أن يطيعه ولا؟ الشيخ منصور قال وجوبا، والشيخ مرعي قال لا يجب. ومع ذلك شفها لنا فيها كلام الشرطي وفيها. لا، هذه مسألة جيدة لكنها ليست مسألة. أقصد هل يجب أن يطيع أباه في الصلاة في البيت أو لا؟ هل من هذا الموضوع أن نفهم أنه لو كان الوالد مثلا لن يصلي في المسجد، نعم، يصلي معه؟ نعم. لا، ما هو شخني أنا في أخوي ولا ابني ولا أبوي أنه يصلي بالحالة، هو ما وجب، ما استطاع أن يذهب إلى المسجد، تسقط عن الجماعة ويصلي في البيت ولا وجب جماعة، لكن تكلم عن طاعة الأب في هذه المسألة. هل يجب عليه أن يطيع أبيه أو أباه؟ نعم. إذا صلى الإمام الشيخ وقرأ الآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلي عليه النفقة؟ ماذا يصلي عليه النفقة؟ أفقه. هنا. ماذا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في النفل لا في الفرض؟ قالوا لا يصلي عليهم سقف. هل يحرم؟ هل يصح؟ لا يصح. الله أعلم. أي لا، هذا لا تسبيح وله التعوذ في آية وعيد والسؤال في آية رحمة ولا في فرض أو في الزاد يجوز ولا في فرض. صلى الله عليه وسلم فرقوا، قالوا إن كان في النافلة فيجوز ولا يفعلها في الفريضة. نعم نعم. قالوا إن الشيخ يرمي الأفقي، نعم، حج رجعك محمد في الحج، واحد جاب لنا في الصلاة واحد جاب لنا في الحج. طيب يلا، هذا الشيخ فقط في طواف الوضوء ولا في كل طواف ما دام أفقيا يرمي؟ إيه فقط لطواف القدوم. طواف القدوم، طواف العمرة، طواف القدوم. ما أدري، لكن فقط طواف واحد يعني مستقبلا من طواف مرة أخرى. إيه لا لا لا، طواف القدوم طواف العمرة. العمرة إذا أتى أول مرة أكيد سيرمي. لكن لو أتى مثلا مرة أخرى طواف الحج. يعني هو جالس في مكة يومين يريد أن يطوف، لا يشرع له الرمى. رمضان الأول طفت مثلا، نعم، رمت مثلا في مثلا ذي القعدة مثلا أو بعد شهرين مثلا. لا ترمى، لا أنا أقصد مثلا أنت مسألتك لعلك تقول مثلا في التمتع، متمتع يطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف للحج ويسعى، فأول ما يأتي للعمرة سيرمل. أنت المفروض يكون سؤالك حكم رمل للطواف الإفاضة، هل يرمل أو لا يرمل؟ هذا المفروض يكون سؤالك، يعني تحتاج المراجعة. في مسألة حادثة الآن وهي صلاة صلاة الإمام في المدينة الآن. تعرفون النظام صار الآن يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروضة، لكن ما أدري في هل الآن أثناء الصلاة في أحد يصلي قدام الإمام ولا ما فيه؟ في الجمعة خاصة، الجمعة أكيد حتى الصلاة يعني والعادية. لا هو ممنوع، لكن في ناس يصلون هم كذا بس في الحرم المكي تعرفون، يعني إذا صلى الإمام في جهة الإمام ما أحد يصلي قدامه. في المدينة الآن يصلون أمام الإمام؟ المدينة ممنوع إلا الجمعة. الجمعة للضرورة مثلاً، ضيق المكان. بس الجمعة والبقية لا ممنوع. ما حد يستطيع يصلي أمام الإمام. يطلعون هم لكن في ناس. جميل، أنا شيء. شيء مخصوص في القراءة أن ما جديد. إيه. أنه ما صار لزيارة القبر. أي نعم. زيارة ما في مكان أحد يصلي. كيف ما أظن يسدون يعني ما يجعل المصلى مستحيل. لكن وقت الصلاة ما راح يزورون، في حد يزور الصلاة؟ بس فقط جعلوها طواف الناس الزواج. إيه، إنما حد يصلي. نعم، جعلوها الزواج في محراب الصلاة. وما عدا، لا الآن يصلون في المحراب. الحديثي الآن مشهور له مقطع. فما أدري. لكن جعلوا هذا الزيارة يكون. إيه هو يتمكن حتى لا يتعطل من المصلين. وقت الزيارة مقطع ولا هذا، لكن أتكلم في الساحة. الساحة. ساحات يقدمون على المعلمات الجمعة بس. إيه قدام المحراب. هي صوت الزيارة مقفل، يعني وقت صوت يقفلون هذا الزيارة. لهم في الساحات حاطين علامة أيضا هنا الإمام بحيث إن ما حد يتقدم. هنا الإمام في القديم كان شلاه، لكن قفلوه. في الحرم المدني. إيه شلاه قفلوه. صار يحطون اللحمة هذا. خط يعني. نص لحمة هذا. في الأرض. لا قدام الناس. شيء غريب والله، يمكن الضرورة، لا شيء ضرورة، يعني المسجد كبير جدا هاي ضرورة، يعني صلوا من وراء الجمعة صراحة ضرورة. الجمعة جمعة يقفل الحرم، المدينة يكونون في السابق هي الحرم العثماني الآن، كيف كبير جدا الحرم، كبير جدا ويمتلئ يوم الجمعة يا شيخ كله الحرم المدني. وأيضا الآن في زيادات في الجهة اليسرى جهة البقيع. المشكلة الشيخ اللي يجي من الجهة الجنوبية خاصة إذا أنت تسوق يصير عليه صعب إنه يروح برا الحرم، يكون هذا كله مقفل. صحيح. يصير عليه صعب. صح. يصلي قدام. صحيح فعلا، اللي قصد الساكن قدام الحرم فعلا في صعوبة، شو أصلا جميل، الله يجزاك خير، عطلنا كل يوم. Hello.